شعلة شعلة يعني كما شعلة مثلا في الأولمبياد مثلا الشعلة الموجودة في أولمبياد أي شيء من النار شعلة هو شهاب الجذوة لا بلا لهب جمرة القبس ما تقبسه من النار سواء كان شهاب أم جذوة بشهاب قبس شهاب تأخذه من النار يعني قطعة مشتعلة من النار نعم تشعل هكذا تأخذ تأتي يعود مثلا على النار على الشهاب فيلتهب تأخذه صار شهاب قبس يعني إذا أخذنا منها عودا مثلا كان ملتهبا يكون شهاب قبس. قبس وإذا لم يكن ملتهبا جذوة يكون جذوة أو جمرة تقبس أو قبس أو قبس هو القبس يعني عام القبس عام القبس عام للجذوة وللشهاب ما تقبسه ما تأخذه من النار سواء كان يعني القبس عبارة عن شهاب وجذوة كل ممكن يتضمن ممكن هذا وممكن ذاك كل هذا قبس طيب إذا الفرق إذا كان ملتهب مشتعل فهو شهاب وإذا لم يكن جذوة أو جمرة هذا الفرق طب مرة يقول في سيدنا موسى بالفعل شهاب قبس ومرة يقول جذوة من النار وهو ماذا أخذ خصوصا في ظل هذا الفرق الدلالة أن هذا فيه اشتعال وهذا ليس فيه اشتعال لأن عندما قال قبس قال سآتيكم منها بشهاب قبس أو جذوة سآتيكم منها بقبس ذاك قال لعلي آتيكم لا سآتيكم قطع لعلي يعني احتمال يعني شو قال سآتيكم منها بالنمل سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس سآتيكم تحديدا قطع طيب لا في القصص لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلي ما متأكد وهو الإنسان أحيانا هو يقول هذا ويقول ذاك قل سآتي اليوم لعلي أستطيع يجوز أنا الآن عندي سفرة إلى مكان قريب نعم سآتيكم مساء هذا اليوم لعلي أستطيع أنت مرة قطعت ومرة هذا مو هكذا يعني تقولك الاثنين صح أول مرة قلت سآتيكم قطعت سليب لعلي أستطيع لعلي أستطيع ذلك لعلي آتيكم قال سآتيكم بشهاب لعلي أستطيع الجذوة في مكان القوة لأن في النمل كان قوي وليس فيها خوف في القصص هي قصص مملوءة بالخوف من أولها إلى آخرها سليم قال لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلي سآتيكم وقال الاثنين سآتيكم لعلي آتيكم نعم ففي موطن ذكر في كل موطن ما يناسب السياق هل هذا يؤثر على الذي يأتي به يعني مرة حتى لو قال شهاب قبس ففيه التهاب وجذوة ليس فيها التهاب ماذا يستطيع هو أن يفعل لا شيء يعني لا هو يعني سيرى كيف ماذا يستطيع أن يفعل هكذا نفهم الآيتين هو سيرى ولم يزم بأنه سيأتي لا لا لا, لا لا هو يذهب وينظر ولذلك نعم. هو قال في طه أصلا ماذا قال قال لعلي آتيكم منها بقبس لا قال شهاب ولا جذوة صح هو هذا العام والقبس إنه قد يكون شهاب وقد يكون جذوة صحيح يعني أتى بالثلاثة هو قبس تجمعهم الاثنين لم يتناقض المسألة نعم القبس هو عام طب هو يعني استطراد جانبي إذا أذنت لنا سيد هو في واقع الأمر ماذا قال مقال الاثنين كما نقول الآن قل مثل سآتيكم هذا اليوم لعلي أستطيع سآتيكم بشهاب لعلي أستطيع فإن صفرت بجذوة له ماذا قال لأهلي لما وقال يعني سآتيكم بقبس أم سآتيكم بشهاب أم سآتيكم بجذوة قال الاثنين قال الاثنين كلها قالها لكن واحدة على القطع واحدة على الاحتمال سأرجع هذا اليوم سأرجع لعلي لا سأرجع وتقول هكذا صحيح هذا وارد ما هكذا مو نفس الشيء أنا سآتيكم لعلي أستطيع آتيكم بجذوة لا شهاب يعني راح يكون إيش الظرف هو الذي يحكمه وقال الاثنين قال سآتيكم كذا لعلي آتيكم يعني لا يظنن الظن أن هذا فيه تضارب كيف تضارب أو أن كلامه تغير لا هو هذا واقع الحياة ما أحيانا نذكر الأمرين صح. واحد بالقطع واحد بالاحتمال نعم وهذا يحصل نعم بارك الله فيك وإذا الرسل أقتت

لا التحريف والتغيير ألا يضر بهذا بقسم من الورثة؟ يضر هكذا يضر. إذن من الذين وقع عليهم الجناية والإثم يأتوا؟ من الذين أصابهم الضرر ووقع؟ أيوة. الشاهدان الذين وقع عليهم الضرر بشهادة الكاذبين بالأول، هذا من الذي استحق عليهم الأوليان. استحق عليهم الأوليان، يعني وقعت الجناية عليهما، هذا معنى استحق عليهم الأوليان. استحق عليه أو جمع استحق، يعني استحق أو وقع عليهم أو جاب عليه طبعا أو جبع. استحق له أو جاب له مال. أنا استحق لما قلت أنا استحق مثلا 100 درهم استحق لا هذا تستحق 100 درهم أقول فلان استحق له كذا، يعني جعل له حقا، هو ادعى له حق. استحق لنفسه، لنفسه. يعني ادعى لنفسه الحق في هذا عليه أوجبه على غيره. استحق عليه أوجب عليه. أيوة فهمت أحسنت. إذا استحق له غير استحق عليه. طبعا استحق يعني جعل له حقا. تمام. ذاك أوجب عليه. فمن أين يأتي الشاهدان الآخرين؟ كيف من أين يأتي؟ من الذين وقع عليهم أضير أضير بالشهادة الباطلة. هذا استحق عليهم. يا الله يا الله. في الأوليان فاعل. فاعل طبعا استحق عليهم الأوليان. وقع عليهم الحيف والكذا جني عليهم جنى عليهم. والظلم والشهادة الزور والكذا. وهي مسنة أو لا؟ مسنة أو لا؟ والله كثير ما تلتبس بالمناسبة أقرأ في التفسير ما أفهمها حقيقة، ما أفهم. وما فيها كلام كثير وأقوال كثيرة. أنا أقلب صفحات كثيرة ما أفهم شيء، فأمرها هكذا، أحفظها هكذا. نعم. هو هذا أوضح شيء بالنسبة لي يعني. نعم. يعني أظهر الأقوال هذا بالنسبة لي يعني. تمام. واضح يعني بالنسبة واضح بالنسبة. فأخران يقومان مقامهما. من الذين استحق. يعني فأخران معذرة حتى تتضح، فأخران يعني كان هناك شاهدان. شهد شهادة ظلم وبهتان وزور. أثرت على الآخرين. فأضيرت مجموعة. طبعا. صح كذا؟ طبعا. فالقرآن الكريم يطلب بأن نعزل الاثنين هؤلاء ونأتي باثنين آخرين من هؤلاء الذين أضيروا. بالضبط. هذا هو المعنى. الله الله. فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم، من الذين استحق عليهم الأوليان. وكأن الأوليان هذه إشارة لمن؟ للذين شهد، للذين شهد شهادة زور في البداية. الأوليان الأوليان الأولى الأحق بالشهادة، لها وقع عليهم استحق عليهم أو يعني أوقع عليهم ذاك إثم جناية. فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليه استوجب عليه. وكأن الأوليان مثلا هي آخران. هم الآخران. هم الآخران. هم الآخران. أيوة أحسنت بارك. فالأوليان هم الآخران. هم الآخران. وقعت عليهم الجناية، وقع عليهم الضرر. استحق عليه. يا الله. أبو جهل كان يفهم هذا التركيب. لغة من هل في اللغة الإنجليزية دكتور معذرة يعني حديثك ذو شجون حقيقة، في اللغة الإنجليزية ما نجد تعبير يعبر عن هذه أو الفرنسية؟ لأن الكل مثلا يقول لماذا لا يترجم القرآن، لماذا لا يترجم القرآن؟ اللغات الأخرى هل تستطيع أن تعبر عن هذه الدلالة كما تفضلتم وشرحتموها لنا الآن؟ الإنجليزية والفرنسية اللغات نعم ليس فيها هذه السعة. يعني في اللغة العربية هنالك للعلام وعليم كيف وعالم ظلوم وظلام كيف الترجمة حتى بالتوكيد هذا مسافر إن هذا مسافر إن هذا لمسافر لهذا مسافر كيف الترجمة الله كيف الترجمة حتى بالنفي ما قام لم يقم لما يقم أقوم لا أقوم ما أقوم لست أقوم إن أقوم كيف الترجمة الله أكبر. كل نفي عندهم أداة واحدة للنفي، ولكن عندنا تعدد أو تغير الأدوات حتى أدوات النفي فيها تغير في الدلالة. في الدلالة قطعا تغير في الدلالة قطعا. إن أنت